لأن هذا لأنه تبين أن العقد فاسد، وإذا تبين أن العقد فاسد خصوصا إذا قلنا أنه يضمن بقيمة المثل فإنه لا قيمة له حينئذ فلا ينفذ العقد. والمذهب يقولون إنه إذا كان العقد فاسد الكتابة فاسدة فكأنه عتق علقه على شرط، والعتق المعلق على شرط إذا وجد الشرط نفذ سواء كان هذا الشرط جائزا أم فاسدا، كقوله إن أعطيتني خمرا فأنت حر، فإذا أعطاه خمرا صار حرا مع أن العوض أو مع أن الشرط محرم. نعم نعم إذا كان متساوي العتق. وقال الشرع كل شرط لا يكتب كتاب الله فهو باطل. الصحيح انه ما اقول الصحيح انه لا يعتق، هذا قولهم هذا ضعيف، هم ان هذا يفرق بينهما لان هذا حق لادم، حق لادم وليس بضائع، لان المرتهن سيضمن له قيمه العبد الذي اعتقه سيضمنها وتكون رهنا بدله. نعم. ومنها النكاح الفاسد يستقر بالدخول فيه وجوب المهر المسمى في الرواية المشهورة عن أحمد، وهي المذهب عند أبي بكر وابن أبي موسى، واختارها القاضي وأكثر أصحابه في كتب الخلاف. ويفرق بين النكاح والبيع بأن النكاح مع فساده منعقد، ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة، ووجوب المهر فيه بالعقد وتقرره بالخلوة، فلذلك لزم المهر المسمى فيه كالصحيح، يوضحه أن ضمان المهر في النكاح الفاسد ضمان عقد كضمانه في الصحيح. لا تجد كذا أو نعم كذا معنه بل هل عندنا كذا معنه عندك لغة معنه مهي القاعدة بالكاف كذا دائما كذا خلنا نشوف أحسن يعظاه من كذا أحسن. نعم. وضمان البيع الفاسد ضمان سلف بخلاف البيع الصحيح، فإن ضمانه ضمان عقد. ضمانه ضمان عقد. وحكي عن أحمد رواية أخرى أن الواجب مهر المثل أحلى من رواية الوردي عنه في عبد تزوج بغير ابن سيده. تزوج بغيره لغاية فدخل بها فقد جعل لها عثمان 50، وأنا أذهب إلى أن يعطى شيئا فلم يوجد المسمى، وهو اختلاف الفرقي وصاحب المغني. استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في من أنكحت نفسها أن لها المهر لما استحل منها، فأوجب المهر بالاستحلال وهو الإصادة، فدل على أنه لم يجب بالعقد وإنما وجب بالوصف، والواجب بالوصف مهر المثل، وهذا ضعيف. فإن الاستحلال يحصل بمحاولة الحل وتحصيله، وإن لم يوجد الوصف. قد يطلق على استحلال ما لم يحل من الأجنبية عندنا لم وعندك لا، عندنا ما لم يحل، يقول الفرق ان لم عندنا وانت عندك لا، ممكن نخليها نسخة ما لا يحل لم يحل من الأجنبية مثله، أو الخلوة أو المباشرة، وذلك مقرر عندنا للمهر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للملاعب مثل ذلك،

هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن يطالب البائع منه بما بايع المشتري عليه؟ فقال: إن أحدث فيه المشتري رزقا أو بيعا أو هبة فهو جاري ما لم يطالب البائع. وذلك أن الحديث قال: هو أحق به. ذلك وذلك. ولا رجع من حديث لم يذن من ذلك. أجل تريد ختيم ما لم يطالب الباء ومن يعود له الصالح. أنا عندي ترك ذلك أحسن. ها لا تفعل شيء. نعم. وذلك أن الحديث قال: هو أحق به فلا يكون أحق به إلا بالطلب. قلت: أرأيت أن يطالب بالطلب؟ ألا إحنا عندنا فلا يطالب. أنا حتى نصف حالي في احتمال ألا يطالب نصفه ألا يطلب. قلت: أرأيت أن يطالب بالطلب؟ قلت: أي عندنا قلت. ألا يطلب؟ ها؟ ها؟ أي نعم، خلا يطلب. ما يخالف، ما تشكي. قلت: أرأيت أن يطالب فلم يدعه إليه، قال: فلا يجوز بيعه ولا هبته ولا صدقته بعد الطلب. ونقل عنه اسماعيل ايضا كلاما يدل على ان مطالبه البائع تثبت اما بتسويق الحاكم او باشتهار خلفه بين الناس. وكذلك نقل عنه محمد بن موسى الجرذاني ان اشتهار خلفه لظهور امارات يمنع دخول الصدقات. الديداني نسخه عند نسخه ثانيه الديداني عن الزبدان ولا الزبدان؟ الزبدان عجيب. حتى هذا النسخة التاسعة أن عندنا بالباء. وش عندك أنت؟ الدداني دار ودال الدنداني بالنور. طيب أذكر هذه أربعة أسماء. عندي نسخة الديداني ونسخة الزبداني والأخ علي عنده الزيداني وأنت الدنداني. طيب ها؟ يرجع لأسماء حرمان لكنها ما هو بتعمل. نعم. ومنها جواب لمضطرًا وعنده طعام غاضب فبادر فباعه أو راهنه. هذه المسألة مسألة بيع المفلس العين، هذه نقول فيها إن القول الراجح عندي أنه إذا كان يضر صاحب العين فلا يجوز التصرف. مثال ذلك: أنا بعت على هذا الرجل سيارة بثمن مؤجل على أن الرجل غني، ثم إن الرجل انكسر. مش معنى انكسر؟ يعني تبين أن ديونه أكثر من موجوداته. السيارة اللي نبت عليه أنا أحق بها من غيري، لإني أخذها لو لم يكن عنده إلا هي فلي أنا أخذها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. فأنا أحق من غيري بهذه السيارة. المذهب أن له التصرف بهذه السيارة ما لم يحجر عليه القاضي. والقول الثاني أنه يحرم عليه التصرف فيها، وهو الصحيح. بل الصحيح أن كل من دينه كماله أو أكثر

أنا عندي بهياء والنقطة العليا ما باقية يعني كان يجب خير وجهه. هنا ولم يجد محلا يتعلق به الوجوب سوى رقبة العبد الجاني فانحصر الحق فيها بمعنى الاكتفاء منها فإن بقي المال في بيته جاز وإلا فإن المال أقل قمرين من قيمة الجاني أو أرش جنايته فإنهما بدل يزن القبول فأيهما بدل أو فأيهما بوريل له فأيهما بذل له فأيهما بذل لزم قبوله نعم لزمه قبوله ها؟ إيه بذل له لزمه قبوله ها؟ لا عندنا لزمه فأيهما بذل له لزمه قبوله وانت ها فأيهما لزمه قبول مثل اللي عندي طيب فأيهما بذل له لزمه قبول فأيهما بذل له لزم قبول والمطالبة منه إنما تتوجه بحقه وحقه هو عرف الجناية لا ملك ورقبة الأبيار الصحيح فلا يتوجه المنعون التصرف فيه لان تسليمه اليه لم يتعلم هذا اظن واضح لكن اقول مثل الجاني والعبد هذا هم موجودين الحمد لله هنا ومنها من ملك عبدا من الغنيمة ثم ظهر سيده وقلنا حقه ثابت فيه بالقيمة فباعه المغتنم قبل أخذ سيده صح ويملك السيد انتزاعه من الثاني وكذلك لو رهنه صح ويملك السيد انتزاعه من المغتنم ذكره أبو الخطاب في الانتفاق ولم يفرق بين أن يطالب لا معنى ما له وجه لأن ما سبق ذكره هنا ذكره أبو الخطاب في الانتصار ولم يفرق بين أن يطالب بأخذه أو لا ولا أظهر أن المطالبة تمنع التصرف كالسفاح نسختان تمنع مكتوب بأخذه تقطع إيه؟ عندنا تقطع تمنع نسختان موجودة في الأصل والحاشية وقولك كالشفعة هي نسخة ثانية كمطالبة الشفيع إذن شف والأظهر أقرأ نسخة على حسب اللي عندي والأظهر أن المطالبة تمنع التصرف كالشفعة هذه نسخة أخرى والأظهر أن المطالبة تقطع التصرف كمطالبة الشفيع والمعنى واحد يعني معناها إن كتبتها نصفا ولا فلا ضرورة نعم ومنها تصرف الورثة في المتعلق بها حق الورماء ففي صحته وجهان أصحهما الصحة وعلى المنع ينفذ بالعتق الرهن واختار ابن عقيل في نظرياته أنه لا ينفذ إلا مع يساره لأن تصرفه تبع لتصرف الموروث في مرضه وهذا متوجه على قولنا أن حق الورماء تعلق بالكيفة في المرض لا شك أن قول ابن عقيل رحمه الله قول قوي جدا وهو أن الورثة يمنعون من التصرف في تركة المدين الميت المدين إلا إذا كانوا موسرين لأنهم إذا تصرفوا بها وهم معسرون فإن ذلك سبب لضياع حق الغرماء وانشغال ذمة الميت كما قاله ابن عقيل رحمه الله أظهر أي أنه لا يجوز للورثة أن يتصرفوا في التركة إذا كان الميت مدينا إلا إذا كانوا

ولأن تخلق السمع لك ما؟ مشي؟ في الفصل لا أنت نعم يمكن صحة عندي إيه صح نعم وين راح ثاني عشان راجعه ما له أوه بسيء تعبنا الفاء زين لا ما خال خليك ها لا ما خال ما خال لا أستأذن طيب وش رأى عندك هذا؟ قلنا إن حق الأب في الفس يسقط بانتقال المرض. طيب إذا صح أنا عندي. نعم. لا عندكم صواب ما في إشكال بس الخطية نعم. لأن حق الأب هذا بل بناء على سقوط لأن حق الأب في الفس. ولأن تسلط الأمي على الرجوع لم يكن لبقاء أحد ملكه بل هو حق ثالث في الشرع مع ثبوت ملك الولد فاستقرار السقط مع ثبوت ملك الولد واستقراره فلا يمنع التصرف وفرض هذا في كل من تصرف أظنكم فاهمين الفرع الأول تصرف الباء المشتري في المبيع إذا كان خيار له وللبائع نقول هذا لا يجوز لأنه إسقاط لحق البائع ولكن الإمام أحمد قال إنه موقوف على إمضاء البيع إمضاء البائع للبيع فإذا أمضاه تبين صحة التصرف وإن لم يمضه لن صح التصرف وهذا الذي قال الإمام أحمد جيد بلا شك لأن الحق لمن الحق للبائع فإذا أمضى البيع خلاص أنا أعتبر أن البيع ماضي ولا خيار لي زال المحظور أما إذا كان الخيار للمشتري وحده فتصرفه جائز تصرف المشتري فيه جائز ولا بأس به وتصرفه به إسقاط لخياره ثم عرج المؤلف على تصرف الابن فيما وهبه له أبوه وأنه نافذ مع أن أباه يملك الرجوع فيما وهبه له لكن إذا تصرف الابن بذلك سقط حق الأب من الرجوع. مثال على تصرف مثال على إيه فرق المشتري. مثال على خيار للمشتري. اشتريت منك بيتا بمئة ألف على أن لي خيار لمدة شهر ثم بعته في أثناء هذه المدة فهذا لا بأس به ويأخذ خيار. نعم. وطرد هذا في كل من تصرفه في ملكه وقد تعلق به في ماله عندنا في ملكه ها نعم إيه لكن وشو المصريين تكتب على ماله فيها حاشية كذا ملك إيه حاشية دانس هنا وقرض هذا في كل من تصرف في ملكه وقد تعلق به حق غيره لا يدخل لفصله كتصرف المريض فيما زاد على ثلث ماله لأنه يقف على إمضاء الورثة ويدخل مكاتب في رقيقه تقف على ثمانه كيف شلون كتصرف المريض تصرف المريض فيما زاد على ثلث ماله فإنه يقف على أموال الورثة ويسقى المكاتب لرقيقه يقف على ثمان ملكه ذكر أبو بكر ثمان ملكه بالعتق عندك لاحظوها علقوها هذه موجودة عندي نسخة صحيحة مصححة يعني ويسقى المكاتب لرقيقه يقف على تمام ملكه في العتق نعم على تمام ملكه بالعتق ذكره أبو بكر في الخلافة وكذا ذكره أبو الخطاب وكذا وكذا ذكره عمر الخطاب. لا عندنا ما فيها ضمير عندكم ذكره ابو الخطاب ابو الخطاب إيه ذكره ابو الخطاب اذا نسخه خلاص تبقى انا عندي يمكن مشطوب عليه محكوك هنا. وكذا ذكره ابو الخطاب في الانتصار انتصاره نعم عندنا في الانتصار وهو نفس الشيء انتصاره في مسألة إجازة الورثة أن تفرق الراهن يصح ويقف على إجازة المرتهن. وذكر الشيخ مجد الدين أن هذا قول من يقول بوقف كفارة الفضول. وذكر أبو الخطاب مجد الدين من؟ عبد السلام بن تيمية جد شيخ الإسلام من تيمية. نعم. وذكر أبو الخطاب أيضا أن تصرف المشتري في الشخص المشهود يقف على إجازة الشهيد. يصح ويقف يصح ويقف. نعم كل هذه الفروع التي ذكرها في التصرف فيما يتعلق به حق الغير الصحيح أن التصرف صحيح ويقف على الإجازة وهذا ما يعرف عند العلماء بتصرف الفضولي. نعم نعم التصرف الغريب فيما زاد على سورة الغريب لأنه يقف على الوائل ورقة ما يجب يعرف كلام الأول وشو قوله تتصرف المريض فيما زاد على ثلث ماله فإنه يقف على إمضاء الورقة. اي نعم ومنها هذا كلام غير المعلم. اي نعم وطرد هذا تصرف من تصرف ماله وقد او في ملكه وقد تعلق به حق غيره لا يقبل من اصله كتصرف المريض فيما زاد على فإنه يقف على إمضاء الورقة. والله فيه كان يحتمل كلام السابق من الأول أو من كلام المؤلف والله فيه احتمال لكن لو كان كلام المؤلف يصير شك كلام خلنا نشوف من تعلق به امتناع من فعل هو متلبس به فبادر الى الاقلاع عنه يكون اقلاعه فعلا للممنوع منه او تركا له فلا يترتب عليه شيء من احكامه او الى الصواب او لان ام تاتي بعدها من التسليه وام بها عدد اثر همز التسليه لا او اصح لكن ماشي او تركا له فلا يترتب عليه شيء من احكامه. هذا عده انواع احدها عده بين قوسين حطيت عندي عندي كنت معي هذا أنواع ما يخاف ما يقف هنا. القاعدة من تعلق به الامتناع من فعل شيء هو تلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه هل يكون إقلاعه فعلا للممنوع منه أو ترك له. شوف الحبان حال سؤالك بينه وبين الدخول في القاعدة يعني مثلا إنسان الآن هو مثلا يجامع زوجته في رمضان فأذن الفجر وهو جامع هل إقلاعه يكون فعلا للمحظور أو ترك له؟ في خلاف المالك في خلاف هذا إن بقي فعليه الكفارة وإن نزع فعليه الكفارة ينزع ويكفر لأنه يقول إن مفارقة المحظور فعل الله إيه والصواب إن ترك

أو مثل ناسي، افرض أنه مثل ناسي، إنسان أحرم ونسي لأفسخ سرواله، أحرم بإزار ورداء ونسي السروال ثم ذكر وعلى طول خلع السروال، هل نقول إن خلعه للسروال فعل للبس وعليه الفدية؟ لا. الإشكال إذا كان متعمد، نعم، لأن المتعمد أن يفعل هذا الشيء قبل أن يكون محظورا،